بتسألني يا مال القرب ضماني، وإن فتفت يوم في منامي وجهت صحاني برضه أصلحك بس هنوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة توبة كنت حسبت أحساني كلامك، مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك. توبا كنت حسبت أحساني كلامك، مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك. توبا كنت حسبت أحساني كلامك، مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك. بس وعدني اوعى تبكي وانا قدامك، احسن اكذب روحي واقول هنوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة كنت احبك تاني توبة من حيرة قلبي وآه من دمعة عيني، لما أقول أنسى توحشهم نارك وتصحيني. آه من حيرة قلبي وآه من دمعة عيني، كل ما أقول أنسى توحشهم نارك وتصحيني. من حيرة قلبي ومن دمعة عيني، كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني. من حيرة قلبي ومن دمعة عيني، كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني. بس وعدني اوعى وانا قدامك، احسن اكذب روحي واقول هنوبة وبعدها دوبة.